العدد، وإنما في روايات وأيضا عدد روايات أخر قال هذه تخلو من العدد. فجمع الإمام مسلم بين هذه الرواية وهذه الرواية في صحيحه. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وهو من توضأ فليستنثر. وهناك تكمل لهذا اللفظ وهي من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذه الرواية اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. في هذا الحديث تكملة لما سبق من الاهتمام في الوضوء، ذلك لأن الوضوء كما قلنا هو شرط لصحة الصلاة، فكما أن المسلم يجب أن ينتبه إلى ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فيجب عليه أن يحفظ هذه العبادة من جميع القوادح أو من جميع الخوادش في هذه العبادة. فكما أنه وجب عليه أن يهتم بصحة هذه العبادة، وجب عليه كذلك أن يهتم بما يوصل إلى هذه العبادة كالوضوء. فالوضوء أو الطهارة هي شرط لصحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذا هو سؤال الشرط وجواب الشرط، أو اسم الشرط وجواب الشرط. إذا هذه شرطية، توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو جواب الشرط. ليجعل فعل أمر، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وفي لفظ فلينتثر، وفي لفظ آخر ثم لينثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء أي الاستنشاق، لأن الاستنشاق في اللغة جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس الزفير، بنفس أي بهواء الزفير، فكأنه يستنشق ويستنثر الهواء، لكن بدل عن الهواء يستنشق ويستنثر الماء، ولا يقصد به إدخال الماء إلى الجوف ويصل إلى الحلق، لا، هو جذبة يسيرة للماء ثم ينثر هذا الماء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء، هو قد فسر في رواية لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله، واللفظ هو إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء. فإذا الاستنشاق والاستنثار، وهنا فعلان يدلان على الأمر، لكن هل فعل الأمر هنا يدل على الوجوب أم يدل على الندب؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمامان الشافعي ومالك عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ذهبا إلى أن فعل الأمر هنا يدل على الندب ولا يدل على الوجوب، بخلاف الإمام أحمد عليه رحمة الله إذ ذهب إلى الوجوب، ونحن نذهب إلى الوجوب كذلك، نحن نذهب إلى أن الاستنشاق والاستنثار يدل على الوجوب. وفي بعض الأحاديث ورد لفظ الاستنثار فقط، والاستنثار بمقتضاه يدل على الاستنشاق، ذلك لأن الذي يستنثر إنما يخرج الماء من أنفه. طيب هو إذا أخرج الماء من أنفه لا بد وأنه قد أدخله في أنفه، وهذا يدل على الاستنشاق. إذن الاستنشاق والاستنثار بمعنى مغاير، لكن إن ورد اللفظ بالاستنثار فقط فإنه يدل على الاستنشاق. نحن نذهب إلى أن الاستنثار واجب، فإن قال قائل كيف تذهبون إلى الوجوب؟ وفي قصة الأعرابي المشهورة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى آية الوضوء في قول الله تبارك، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فلم يذكر في هذه الآية ربنا جل جلاله شيئا عن الاستنشاق والاستنثار، فدل ذلك على أن الاستنشاق والاستنثار يدل على الندب ولا يدل على الوجوب. لكننا نقول أن هذا الاستدلال خاطئ، ذلك لأنه ورد في أحاديث أخرى كما في حديث أبي هريرة عند الدارقطني أو البيهقي، أظنه الدارقطني، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. بل وهناك حديث آخر سنده حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من سنن المرسلين. وسنن المرسلين لا يقصد بالسنن أي السنة التي هي من الأحكام الفقهية، لأن الأحكام الفقهية على قول الجمهور خمسة، وهذه الأحكام التي قال فيها الجمهور هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، هذه الأحكام الفقهية الخمسة عند الجمهور. وخالف في ذلك الأئمة الأحناف. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عشر من سنن المرسلين لا يدل بالسنن على السنة، وإنما فسر في رواية أخرى وهي عشر من الفطرة، أي هذه مأمور للعبد أن يفعلها، ذلك لأنه ذكر منها قص الأظافر ونتف الإبط وحلق شعر العانة وهكذا. بسم الله. فنحن نذهب إلى الوجوب ولا نذهب إلى الإباحة. أما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، والله تبارك وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قيل إن الأنف يدخل في الوجه كما تدخل الأذن في الرأس، فإن الله تبارك وتعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، والرأس يدخل فيه الأذن كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو إزالة النجاسة من أحد السبيلين، من القبل أو الدبر، والقبل هو موطن خروج البول والدبر هو موطن خروج الغائط. فالاستجمار هو إزالة النجاسة بالأحجار أو ما يلحق بالحجر، والأفضل منه هو الاستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء، ذلك لأن الاستجمار يزيل عين النجاسة فقط، أما الاستنجاء فيزيل عين النجاسة ويزيل آثار النجاسة كذلك، فإن جمع فهو أفضل، بأن يستنجى ثم يستجمر ثم يستنجى فهذا أفضل، وإن اقتصر على الماء فهو جيد، وإن اقتصر على الاستجمار فهو أيضا جيد، لكن ليس بجودة أو بأفضلية الماء. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، والإيتار يبدأ أو الوتر يبدأ بعدد واحد، واحد أو ثلاثة أو خمسة فما أكثر. لكن هناك أحاديث أخرى، منها ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بأكثر من ثلاثة أحجار، أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. فدل هذا الحديث وغيره على أن الاستجمار يبدأ بثلاثة أحجار حتى وإن زالت النجاسة بالحجر الأول، حتى وإن زالت النجاسة بالحجر الأول يظل الوجوب قائما حتى يصل العبد بالاستجمار إلى ثلاثة أحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وقلنا أن لفظ الإمام البخاري فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، والوضوء هو الماء المستعمل للوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء المستعمل للوضوء، والوضوء بضم الواو يدل على العبادة المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه، ذهب الجمهور من العلماء إلى أن النوم أي نوم، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، إلا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله وأيضا وافقه في ذلك الإمام داود الظاهري عليه رحمة الله أن النوم يراد به نوم الليل لا نوم النهار، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما يراد بها الليل، لكننا نقول إن النوم كما قاله جمهور العلماء أن النوم المراد بالحديث هو نوم الليل أو نوم النهار. وأما هذا التعليل، تعليل الإمام أحمد عليه رحمة الله أو الحنابلة عموما، فإنه يقال ذهب هذا الحديث بهذا اللفظ على الأغلب، فإن أغلب النوم يكون بالليل ولا يناقض ذلك أن ينام الإنسان في النهار كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فليغسل يديه، اختلف الجمهور كذلك مع الإمام أحمد عليه رحمة الله كذلك من أن الغسل مستحب، ذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب، وذهب الإمام أحمد إلى أن الغسل واجب، غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء واجب عند الإمام أحمد، كما أنه ذهب إلى وجوب الاستنشاق والاستنثار. لكن لقائل أن يقول كيف تقولون بالوجوب؟ طبعا نحن نذهب إلى الوجوب مع الإمام أحمد عليه رحمة الله في غسل اليدين، لكن قد يقول قائل كيف تذهبون إلى الوجوب وفي قصة الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، وغسل اليدين هو سنة، أنتم قلتم في هذا الحديث لا وجود أو لا صحة للاستدلال بهذا الحديث على الاستنشاق، طيب على غسل اليدين أيضا ستقولون لا وجود لغسل اليدين في هذا الحديث وبالتالي لا تستدلون بهذا الحديث. من المعلوم أن غسل اليدين قبل الوضوء إنما هو سنة ليس واجب، وحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، والله تبارك وتعالى بدأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل أيديكم قبل الوضوء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا فيه إشارة إلى الشك، الشك في هذه العبادة والشك في العبادات، هذا هو قولهم، الشك في العبادات لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب، هذا ما قالوا. لكننا مع هذه الأدلة نذهب إلى الوجوب، ذلك لأن ربنا جل جلاله عندما تكلم بهذه الآية وبين لنا أحكام الوضوء لم يخص ذلك بالنوم وإنما بصورة عامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ولم يبين لنا ربنا جل جلاله هذه الحالة وهي الاستيقاظ من النوم، لأنه بين لنا أصل العبادة وهي الوضوء. وإنا إذا قلنا بوجوب غسل اليدين قبل الوضوء لا نعني بهذا الغسل أن هذا الغسل هو من أصل الطهارة وهي الوضوء، لا، وإنما نقول هذه عبادة مستقلة عن الوضوء. فالله تبارك وتعالى بين في هذه الآية أحكام الوضوء ولم يبين ما عدا ذلك من أحكام، وهذا الحديث يدل على عبادة مستقلة عن الوضوء ألا وهي غسل اليدين. وأيضا تعليلهم الذي ذهبوا إليه من أن الشك لا يدل على الوجوب، نقول هذا ليس بدليل لأنه قاعدة محدثة، والقواعد المحدثة لا يرد بها الأحاديث، وإنما ننظر من خلال الحديث إلى القواعد وليس العكس، وضحت؟ وليس العكس. فنذهب إلى الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وقد زاد الإمام مسلم ثلاثا، أو بين في رواية الإمام مسلم أن الغسل ثلاثة غسلات. ذهب بعض العلماء إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلهما، طبعا هناك رواية قبل أن يغمس يديه في الإناء، فذهبوا إلى ذلك أن الغمس، غمس اليد في الإناء هو الذي حرم، وإنما أخذ الماء من الإناء لا وجود للتحريم فيه، وإنما هو من المباحات، أن يأخذ الإنسان بأطراف أصابعه مثلا ماء حتى يغسل يديه هذا ليس محرم، وإنما المحرم هو غمس اليد. والحمد لله في هذه الأيام توجد صنابير أو أنابيب لنقل الماء، وقليل جدا من يتوضأ من الإناء، فلذلك هذا الحكم لا يهتم به كثير من الناس، ولذلك نسي من قبل العوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء فيه إشارة إلى إباحة أو إلى عدم التحريم في غير الإناء، فمثلا إذا غمس يده أو أدخلها في برك السباحة فلا حرج، أو في إناء أكثر من القلتين، وسنأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى التفصيل في القلتين، لكن إن أدخل يده في حوض السباحة مثلا فلا حرج، لأن هذا كثير، ماء كثير. وأيضا يقاس على ذلك كما قلنا أنابيب نقل المياه في هذه الأيام، فإنه لا تدخل في تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلهما في الإناء، لا تدخل أنابيب المياه في حكم الإناء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال بعض أهل العلم النباتت عفوا النباتت بمعنى صارت، وبذلك يتوضح المعنى، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه مسألة تعبدية إخوتي في الله، لننتبه إلى أن هذه مسألة تعبدية. لا نعلم لماذا نصلي، نقول إن الصلاة عبادة، لكن لا نعلم لما الصلاة مثلا صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربعة، لماذا هذا العدد؟ لا نعلم، إنه مسائل تعبدية أي لم تعلم حكمتها. كذلك هذه العبادة وهي غسل اليدين، لا نعلم لماذا نغسل أيدينا، إنما نحن متعبدون لله تبارك وتعالى بهذه العبادة. فإذا فعلنا ذلك امتثلنا أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عندما يشرع لعباده شيئا إنما يشرعه لمصلحة لهم، ونحن إذا علمنا أن هذا فيه خير وأن هذا فيه مصلحة يجب علينا أن نعمل به، خصوصا إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام صدر منهما الأمر لعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هو جزء من لفظ مسلم، لأن لفظ الإمام مسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، وهذا قد بيناه على أن الاستنشاق يدل على الوجوب. وفي لفظ من توضأ فليستنثر، وهذا أيضا يحمل على ما سبق. هذا الحديث بمجمله تبيان لعدة أحكام. الحكم الأول وجوب الاستنشاق والاستنثار، لأن في حديث أبي هريرة كما أخرج ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله ورضي الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليستنشق 3 مرات، لأن الشيطان يبيت في منخريه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبمجموع هذه الأحاديث يتبين عدة أحكام: الحكم الأول وجوب الاستنشاق والاستنثار، والحكم الثاني الاستجمار وترا، وهذا هو الوجوب، أي يستجمر بثلاثة أحجار أو أكثر، لكن لا يستجمر بأكثر شفعا أي مثنى، وإنما يستجمر وترا أي 3 5 7 وهكذا. والحكم الآخر حكم الاستيقاظ من النوم، أو حكم من أراد الوضوء عندما يستيقظ من النوم، ففي حكمه أو دل الحديث وكثير من الأحاديث على أن الوجوب مترتب على من استيقظ من النوم وأراد الوضوء، فإن من الواجب عليه أن يغسل يديه 3 قبل أن يتوضأ أو قبل أن يغمس يديه في الإناء. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وإلى هنا نتوقف، وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا في نفس الموعد نلقاكم في شرح كلام أبي هريرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.